أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ ومعنى أئفكا أي أكذبا تعبدون من دون الله، يعني تعبدون آلهة، تعبدون الكواكب من دون الله، وهذا هو غاية الإفك والكذب والافتراء على الله جل وعلا، لأنه لا معبود بحق إلا هو، ولا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه وقد أشركتم معه آلهة أخرى؟ لأنكم تلقونه وقد وقعتم في أظلم الظلم وآذيتموه وجعلتم الأوثان والأصنام ندا له وشبيهة به، تعالى الله عن إفكهم. ثم قال جل وعلا: فنظر نظرة في النجوم، لأن القوم كانوا أهل نظر إلى النجوم، وكانوا يدعونها ويطلبون منها قضاء حوائجهم ويصدرون عنها، فنظر لكنه ليس كنظر القوم، وإنما نظر متفكر معتبر. وأيضا في المعارض مندوحة عن الكذب، فقد فعل ذلك ليظنوا أنه مريض، لأنه نظر إلى آلهتهم زعموا التي يعبدونها من دون الله، وليس في النظر إلى النجوم بأس، بل ذكر علماء السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان عند بني سعد في صباه كان كثير النظر إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، والنظر إلى السماء من باب التدبر والنظر في هذه الكواكب التي خلقها الله وأوجدها أمر مطلوب، لأن في ذلك عبرة واعتبار. انظر إذا كنت في مكان مظلم بعيدا عن الإضاءة والأنوار، إذا نظرت إلى السماء يهولك ما تراه من كثرة الكواكب، سبحان من خلقها وأوجدها. قال: فنظر نظرة في النجوم، وهم يظنون أنه نظر كأنه يسأل آلهتهم أو يطلب منها شيئا. ثم قال: إني سقيم، إني مريض. ومر معنا الكلام في هذا، وكان ابن كثير رحمه الله يرجح أن هذه ليست بكذبة، وإنما هذا في المعاريض مندوحة عن الكذب، ورجح أن سقيم يعني سقيم من فعلكم هذا الذي فعلتموه. وذكرنا أنه ظهر والله أعلم أنها كذبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتان منهما في ذات الله، منها إني سقيم. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم كذبات، لكن الكذب إذا كان لمصلحة راجحة يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث، في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي كذب المرأة على زوجها والرجل على زوجته، لكن هذا في سبب معين، ليس دائما يكذب على امرأته، لكن ربما يأتي أحيانا متعبا فتكون المرأة قد تحدثت بأمر، فأول ما يأتي تقول: أريد أن تشتري لي كذا وكذا، إن شاء الله يصير خير، لا أريد وعد الآن، ما تدخل البيت ما تجلس حتى تقول نعم، فيقول: إن شاء الله أفعل، إن شاء الله أفعل لك هذا، وهو في قلبه لن يفعل. ولهذا ذكر بعض العلماء أنه قال: وكذب الرجل على امرأته إذا كانت غضبا ليرضيها، هذا هو المراد، وليس المراد أن الإنسان لا يتعامل مع زوجه إلا بالكذب، لا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، الكذب كبيرة من كبائر الذنوب. فالحاصل أن إبراهيم كان ذلك لمصلحة، وقد يقال أيضا أن هذا كان في شرع إبراهيم جائزا. الحاصل أنه قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. ويقال ذكر الحسن وغيره كما مر معنا أنه قال إنه مريض بالطاعون، فلما رأوا ذلك تولوا وفروا وهربوا مدبرين عنه، لأنهم كان ذلك اليوم يوم عيد لهم، يوم عيد يخرجون فيه خارج بلدهم ويجتمعون فيه، فاعتذر منهم بهذا العذر ليتمكن من أصنامهم فيكسرها عليه السلام. قال فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. وكما ذكرنا أن بعض أهل العلم يقول إن إبراهيم عليه السلام له روغتان، روغة كرم وجود فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وروغة شجاعة حينما راغ على أصنام قومه فجعلها جذاذة عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا فقال ألا تأكلون، هذا إنما قاله على سبيل السخرية والاستهزاء بهذه الآلهة، وذكرنا توجيه ذلك في الدرس الماضي، وذكرنا أنهم أو لم نذكر، المهم أن المفسرين ذكروا أنهم قبل أن يخرجوا إلى عيدهم جاءوا بطعام لهم وجعلوه عند الآلهة، وطلبوا من الآلهة، يعني يريدون أن تبرك لهم وتبارك لهم هذا الطعام، حتى إذا رجعوا من عيدهم يأتون إلى الطعام الذي قد بركت فيه آلهتهم زعموا حسب زعمهم. فقال ألا تأكلون، هذا من باب الاستهزاء والسخرية، وهذا يحصل. لو أن رجلا جاء وجد شجرة تعبد من دون الله فقطعها فقال ها أتستطيعين أن تمنعيني من هذا، يحدث نفسه، وهذا من باب الاستهزاء بها وقلة الاهتمام بها. قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، هذا أيضا على سبيل الاستهزاء، آلهة ما تنطق، هذا يبين ضلال قومه وضلال من عبد مع الله غيره، يعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، لا أحد أضل ممن فعل ذلك أبدا. قال فراغ عليهم ضربا باليمين، بيده اليمنى، قالوا لأن اليد اليمين تكون أقوى من اليد الشمال، وقالوا أنه أخذ فأسا من حديد فراغ عليهم فجعلهم جذاذا حطاما قطعا إلا كبيرهم، لأجل أيضا أن يحاج قومه بهذا الكبير، فعلق الفأس في عنقه. فلما قال فأقبلوا إليه يزفون، يعني جاءوا إليه مسرعين. وقد ذكر ابن كثير أن الكلام هنا مختصر، وقد بسطه الله جل وعلا في سورة الأنبياء. قال ابن كثير رحمه الله فأقبلوا إليه يزفون، قال مجاهد وغير واحد أي يسرعون. وهذه القصة ها هنا مختصرة، وفي سورة الأنبياء مبسوطة، فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك، حتى كشفوا واستعلموا، يعني سألوا، وذكرنا القصة في موطنها سابقا. قال فعرفوا أن إبراهيم عليه السلام هو الذي فعل ذلك، فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم، القوة في الحق، لأن من كان على الحق فهو القوي، لأن الله ناصره، والله جل وعلا أخبر أنه ينصر رسله فلم يكن في موقف الضعف عليه السلام، ولهذا عاتبهم وقال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ أتعبدون ما تنحتون؟ هذا استفهام توبيخ لهم، تعبدون الذي تنحتونه وتصنعونه بأيديكم؟ أين عقولكم؟ وكل عاقل يعلم أن الإنسان أقدر من الأحجار والأصنام والأشجار وما شابه ذلك. سبحان الله، تعمل عقول، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا احمد الله على نعمة الهداية، احمد الله على أن الله جعلكم تعبدونه وحده لا شريك له، فإن هؤلاء الذين يعبدون غير الله معه عندهم عقول ولهم أعين ويسمعون ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكنهم زلوا في هذا الباب. فهذه الهداية من الله محض فضل منه جل وعلا، أن بصرك ونورك وهداك هداية التوفيق لإفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذه أعظم النعم، لأن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين. نعمة عظيمة، يجب الإنسان أن يشكر الله عليها وأن يسعى فيما يثبتها ويجتهد فيه. ومن أعظم ذلك قراءة القرآن وفهم تفسيره وقراءة كتب العقائد والتوحيد التي تبين إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. قال ابن كثير تبعا لابن جرير وغيره: ما هنا يحتمل أن تكون مصدرية، والله خلقكم وما تعملون، قال ما هنا يحتمل أن تكون مصدرية، يعني والله خلقكم وعملكم، ويحتمل أن تكون موصولة ويكون تقدير الكلام والله خلقكم والذي تعملونه، فيكون راجع على الأصنام فقط والأوثان، والأول أظهر، وإن كان المعنيان متلازمان كما قال ابن كثير. لماذا؟ لأنه جاء عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة عن حذيفة مرفوعا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فالله خلق الناس وخلق هذه السيارات التي يصنعونها مثلا، وهذه الآثاث من أين أتوا بها؟ من الذي جاء بمادتها وأوجدها؟ هو الله وحده لا شريك له. وهذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على المعتزلة وأضرابهم على القدرية الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، والله لا يعلم بأفعالهم حتى يفعلوها. لماذا؟ فرارا منهم، يخشون لو أثبتوا أن الله يخلق الكفر وهذه الأعمال يقولون الله جل وعلا خلقها وأجبرهم عليها، فيكون هذا ظلما، وهذا من الجهل العظيم. وهذه مشكلة من ينظر إلى بعض النصوص دون بعض، ولهذا النظر الصحيح هو الجمع بين نصوص الكتاب والسنة، فإنها لا يمكن أن تتعارض. فالله جل وعلا خلق الخلق وخلق أفعالهم وأعمالهم، ولكن جعل لهم إرادة، فأنت جئت إلى هذا الدرس باختيارك، فلما حصل منك علمت أن الله قد كتب هذا عليك في اللوح المحفوظ، أنك في اليوم الفلاني تحضر في المسجد النبوي في المكان الفلاني، لكن أنت لا تدري عما قضاه الله وقدره قبل وقوعه، فأنت حينما تقدم على الفعل تقدم إقدام مختار بنفسه لا مكره له. فالله جل وعلا خالق الخلق وأعمالهم وأفعالهم، سمى عند بعضهم مسألة الكسب، فالله خالق العبد وكسبه عمله وأعماله التي يعملها. ولهذا قال في هذه الآية: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ثم قال جل وعلا: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. مما مر في سورة الأنبياء ونذكر به، قال الله جل وعلا عنهم: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال إنه تخلف بعضهم أو بعض من كان مريضا ورأى إبراهيم عند الأصنام، فهو الذي أخبر عن إبراهيم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يريدون ينتصروا لآلهتهم، وبئس الإله الذي لا يقدر بنفسه، لا ينتصر له إلا عباده. ولهذا ربنا جل وعلا ومعبودنا هو الغني عن كل أحد، وكل أحد سواه فقير إليه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. هذا هو الإله الذي يجب أن يعبد سبحانه وتعالى. أما إله عاجز ما استطاع أن يدفع عن نفسه، يكسر ويقطع ولا ينتصر له إلا عباده، هذا لا يستحق أن يكون إله، لأن الإله لا بد أن يكون قديرا غنيا قويا. قال جل وعلا: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، لأنه علق الفأس أو الأداة التي كسر بها الأصنام في عنق كبيرهم، فقال: فعله كبيرهم هذا. وهذا من أقوى الحجج العقلية. قال نعم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون الآيات. واعترفوا أن هذه الآلهة ما تصنع شيء، ونكسوا على رؤوسهم. انظر، هذا من قوة الحجة التي ألهم الله إبراهيم على قومه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يأتي مبطل بحجة إلا جعلتها حجة عليه، أو كما قال رحمه الله. وهكذا العلماء الذين يرون بنور الله يفتح الله عليهم، ما من مبطل يأتي بحجة يحتج بها إلا وتبطل هذه الحجة ويبين عورها. قال جل وعلا: قال ابن له بنيانا. قال الطبري أو قبله قال ابن عباس: بنوا حائطا من حجارة طوله في السماء 30 ذراعا، وملأوه نارا وطرحوه فيها. وقال ابن جرير الطبري: ذكر أنهم بنوا له بنيانا يشبه التنور. التنور الموقد الذي يوضع فيه الحطب قديما، يشبه التنور. ثم نقلوا إليه الحطب وأوقدوا عليه فألقوه في الجحيم، يريدون القضاء عليه. لكن الله جل وعلا قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر، هذه نصرة الله لأوليائه. وهذه نصرة الله لمن يقوم بدعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك، دعوتهم إلى أفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا تكفل الله بنصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وتأملوا، قال كوني بردا وسلاما، قال بعض المفسرين لو قال كوني بردا وسكت لتحطمت عظامه من شدة البرد، لا، قال كوني بردا مصحوبة بالسلامة. قال جل وعلا هنا فأرادوا به كيدا فألقوا في الجحيم، الجحيم هي النار شديدة الحرارة ذات الجمر الكثير، فأرادوا به كيدا، يعني أرادوا بفعلهم هذا الكيد والمكر، احتالوا لإهلاكه، أرادوا أن يكيدوه لأنه فعل بآلهتهم ما فعل، فأرادوا به كيدا، لكن فجعلناهم الأسفلين، فجعلهم جل وعلا الأسفلين الأذلين المهلكين. ثم قال جل وعلا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. معنى ذاهب إلى ربي يعني مهاجر في سبيل الله، لأن من خرج هاجر يريد وجه الله فهو مهاجر إلى الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول ابن جرير الطبري في شرح هذه الآية قال يقول إبراهيم إني مهاجر من بلدة قومي إلى الله، أي الأرض المقدسة وهي أرض الشام. إنه أكثر المفسرين يقول أنه كان في العراق إبراهيم، أنا في بابل، هذا الذي حصل له في العراق. فلما رأى أن قومهم ما يريدون يدخلون في الدين بل أرادوا القضاء عليه بأمر الله هاجر إلى بلاد الشام. قال يقول إبراهيم إني مهاجر من بلدة قومي إلى الله، أي إلى الأرض المقدسة، ومفارقهم ومعتزلهم لعبادة الله. قال قتادة ذهب بعمله وقلبه ونيته، ذهب بقلبه إلى الله وبنيته يريد وجه الله. وأيضا بنيته وعمله، القصد أنه مهاجر إلى الله. قال وقال نعم وقال آخرون إنما قال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي حين أرادوا أن يلقوه في النار، وهذا كقوله في سورة العنكبوت، نعم إني ذاهب يعني إني ذاهب إلى النار، يعني ظن أنهم لما رموه في النار أنه سيموت ويذهب إلى الله، لكن هذا القول فيه نظر لأنه كان واثق من وعد ربه له بالنصرة والتمكين. وقال ابن كثير نحو من هذا، فقال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم إنه بعدما نصره الله على قومه وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، يعني أولادا مطيعين عوضا من قومه وعشيرته الذين فارقهم. قال تعالى فبشرناه بغلام حليم. إذن إبراهيم عليه السلام لما لم يستجب قومه هاجر إلى بلاد الشام، و هذا دليل على مشروعية الهجرة، لكن أهل العلم قالوا إن من كان في بلاد الكفر ويحصل بوجوده في بلاد الكفر نفع للإسلام والمسلمين، يدعو إلى الإسلام، يذب عن المسلمين، يقضي حوائجهم، يقوي شوكتهم، فإن الأفضل أن يبقى. وأما إن كان ليس كذلك، ليس في بقائه في بلاد الكفر مصلحة للإسلام والمسلمين، يفرق بين من يستطيع أن يقيم شعائر دينه، فهذا يجوز له أن يبقى، وهجرته إلى المسلمين خير وأفضل. وأما من كان لا يستطيع إقامة شعائر دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني أن الناس ثلاثة أحوال، ولكن لا شك أن هجرة المسلم إلى إخوانه المسلمين وعيشه معهم وبينهم خير له ولذريته. فكم يعاني الذين يعيشون في بلاد الكفر من فساد أولادهم وبناتهم، يتفلتون عليهم ويضعف الإنسان. ينبغي أن يلحظ هذا الإنسان، والله جل وعلا فتح أبواب الهجرة ووعد من خرج في سبيل الله أنه يجد مراغما كثيرا وسعة، يجد بلاد واسعة ويجد سعة في الرزق أيضا، لأن أهم الأمور هو الدين، أهم شيء هو دينك وأن تثبت عليه. لكن الله إذا كنت في مكان تخشى على دينك، كل يوم ترى شبهة وكل يوم ترى منكر، الإنسان يضعف يا أخوان مع كثرة رؤية المنكرات. كما قال بعضهم، قال إذا كثر الإمساس قل الإحساس. إذا كثر إمساسك للشيء ورؤيتك له يقل إحساسك به. فأول ما ترى المنكر تتمعر وتتغير، ولكن إذا تعود الإنسان صار يرى هذا المنكر ولا يتغير. الحاصل أن إبراهيم هاجر إلى ربه، قال ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي، لأن الأولاد يا أخوان هبة من الله، لا بقوتك ولا بقوة زوجك ولا بكثرة مالك، ولا هبة من الله. ولهذا يجعل من يشاء عقيما، وبعض الناس يرزقه أولادا وبنات أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ما هي في القوة، هذا هبة من الله يهب لك. ولهذا اسأل من يملك الأمر جل وعلا، هذا في غاية الأدب، ربي هب لي من الصالحين. يعني بعض الناس تجده يسأل الله ذرية، لا، اسأل ذرية صالحة يا أخي. هذا قال ربي هب لي من الصالحين، ما قال ذرية فقط، لأن الذرية إذا لم تكن صالحة تكون شقاء عليك. يعني ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، وأيضا يدعو بالدعاء الآخر، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إمام، لأن قرة العين تدل على الصلاح، لصلاحهم قرت عينك بهم. قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. الفاء هنا للتعقيب، للترتيب والتعقيب، لأن الله على كل شيء قدير، فسأل فأعطاه الله مباشرة، أعطاه إسماعيل. فبشرناه بغلام حليم، غلام يعني ذكر وليس جارية، وأيضا حليم صاحب حلم، يحلم ويصبر. ولهذا لما طلب منه أبوه أن يذبحه صبر لأمر الله، هذا هو الحليم، يحلم ويصبر. قال فبشرناه بغلام حليم. ومعلوم أن البشارة هي الخبر الذي تتهلل له بشرة الوجه فرحا إذا كان في الخير. قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا مسألة مشهورة بين المفسرين، من هو الذبيح؟ لأنه قال إني أرى في المنام أني أذبحك، من هو الذبيح؟ لأن إبراهيم له ولدان، إسماعيل وإسحاق، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأيضا اختلف حتى في النسبة، منهم من يقول الجمهور على أنه إسحاق، ورجح ابن كثير وغيره بأن الجمهور على أنه إسماعيل، وأن الذين قالوا إنه إسحاق تلقوا ذلك عن كعب الأحبار، لأنه ليس ثمة دليل لا من كتاب ولا سنة، لكن أنه إسماعيل هناك أدلة سيذكرها ابن كثير ونشير إليها. ولا شك أن هذا ثناء على ابن إبراهيم هذا، لكن الإنسان ما يأخذ هذا من باب التفاخر أنه أبو العرب أو أبو اليهود، لا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولهذا يقول ابن كثير أثر كلامه لأنه في غاية التحقيق، قال فبشرناه بغلام حليم وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم عليه السلام 86 سنة، وولد إسحاق وعمر إبراهيم 99 سنة، وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وفي نسخة بكره، يعني هذه لاحظوا هذه الألفاظ كلها تدل على أنه إسماعيل، لأنه هو الأكبر وهو البكر وهو الوحيد، وحيده إبراهيم في أول الأمر، ما عنده غيره، هذا كله يدل على أنه إسماعيل، يعني حتى في التوراة مذكور هذا، لكن أدخلوا أشياء فيها تحريف. قال وفي نسخة بكره فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا إسحاق، يعني في التوراة زادوا عند قوله أن أمر الله إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده بكره إسحاق، زادوا إسحاق، وهم حرفوا ما هو أعظم من هذا. قال لأنه ولا يجوز هذا، انظروا جزم بن كثير، ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم، وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا، وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره، فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة، وهذا تأويل وتحريف باطل، فإنه لا يقال وحيد إلا لمن ليس له غيره. هم كيف لأن كتابهم يقول وحيدك اذبح وحيدك، قالوا إسحاق، طيب إبراهيم إسماعيل، قالوا لا إسماعيل، وهذا أمر معلوم جاءت به السنة في الأحاديث الصحيحة، إبراهيم إسماعيل ذهب به إبراهيم هو أمه هاجر إلى مكة، لهذا جاء في بعض الروايات إلى جبال فاران، فاران يراد بها جبال مكة في التوراة هكذا يذكرونها، فقالوا قال له وحيده لأنه ما هو عنده، هذا في مكة وهو في الشام، فقال لإسحاق وحيدك، يريدون يؤولون يتخلصون من أنه إسماعيل، هذا تأويل باطل. قال وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. يعني هذه كلها أدلة يعني يذكرها ابن كثير رحمه الله لترجيح أنه إسماعيل، وسيذكر أيضا من نصوص القرآن. طيب، قال إن أول ابن يأتي الإنسان له معزة في نفسه أكثر من غيره، وهذا حق يعرفه كل من رزقه الله ذرية، خاصة أول ما يولد له. فكان الابتلاء في أول ولد أقوى وأعظم، لأن إسحاق سيخبره الله أنه لن يموت، وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، الله بشره وأنه سيولد له ولد، هو يعلم أنه لن يموت حتى ينجب. فهذه الآيات هي في إبراهيم، هي في إسماعيل ابن إبراهيم. ومما يدل عليه أيضا، يعني هذه تقريبا هي الآية 102 أو قبل ذلك، فبشرناه بغلام 101، وسيذكر آية 112 قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، هذا نص القرآن. فالله ذكر أنه بشره بغلام حليم وهو إسماعيل، ثم ذكر أيضا أنه بشره بغلام عليم وهو إسحاق، نص عليه قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، لكن هنا ما ذكر اسمه. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ما حاصله، قال إن قاعدة اللغة العربية حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، هذا الأصل، تحمل الكلام على التأسيس، يعني تحمله على تأسيس معنى جديد، هذا هو الأصل، ما تقول هذا الكلام مؤكد للكلام السابق، وخاصة في كلام الله. فقولهم بأنه إسحاق هو الذبيح، وأيضا قال وبشرناه بإسحاق، لو حملناه على هذا جعلنا هذا من باب التأكيد، أخبر أنه بشره بغلام حليم، ثم أكد ذلك بقوله وبشرناه بإسحاق، وحمل الكلام على التأسيس هو الأصل، ولا يحمل على التأكيد إلا بقرينة أو بدليل. ثم قال أيضا ما حاصله، أن بلاغة القرآن وأسلوب القرآن تترفع عن مثل هذا، يذكره ثم يذكره مرة أخرى، يقول بشرناه، مع أنه قال بشرناه أول مرة وذكر كلاما قيما، لكن فيما ذكر إن شاء الله كفاية. قال ابن كثير وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكي ذلك عن طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة، وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل. وكل الذين ذكروا يقولون أن هذا كعب الأحبار هو الذي كان يقوله وتلقوه عنه. ثم قال وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم وذكر أنه الذبيح، ثم قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، وقال تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أن يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب ونسل. وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير، لأن الله قد وعدهما بأنه سيعقب أو يعقب ويكون له نسل، فكيف يمكن هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا؟ وإسماعيل وصف هنا بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام، يعني ذكر عدة أدلة في هذا المقام. يقول الله عز وجل بشر إبراهيم بإسحاق وبشره أيضا أنه يولد له من وراء إسحاق يعقوب، ولو قلنا أنه هو الذي أمره أن يذبحه هذا ما في يعني في إشكال حقيقة. كيف الله يقول له أبشر لن يموت وسيولد له ويقول له اذبحه؟ بل إن إبراهيم وكل مسلم إذا أخبره الله بخبر صدق به، ويجب أن يصدق به، فالله أخبره أنه رزقه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فيجب أن يصدق بهذا. ولهذا لو كان الذبيح هو إسحاق لخف هذا الأمر على إبراهيم، لأنه يعرف أنه لن يموت في النهاية. ولكن لما كان إسماعيل ولم يخبره ربه أنه يولد له شق عليه الأمر. وقد ذكر ابن القيم وقبله ابن تيمية أن إبراهيم هو خليل الرحمن، والخليل هو الذي تخللت مودة الله قلبه حتى لم يبقى في قلبه مكان لأحد. قالوا فلما ولد له إسماعيل أول مولود تعلق به إبراهيم، فأراد الله أن يبتليه حتى يخرج محبة إسماعيل، وغيره لا يقدم على محبة الله محبة أحد سواه، اختبارا وابتلاء من الله جل وعلا لإبراهيم، فوفى بذلك وقام به خير قيام عليه السلام. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله من حجج الجمهور، قال وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم لأنه مناسب للمقام لهذا المقام. نعم حلم عظيم يا أخوان، يقول له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك، فيحلم ويصبر يقول افعل ما ترى، والله ما وراء هذا الحلم حلم. أصلا طبيعة الإنسان يفر من الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، جبلة خلق الله كل إنسان يفر ويهرب من الموت ويحيد ويبتعد، لكن لكمال حلمه وصبره صبر. ولهذا قال الله عز وجل عنه في آية أخرى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال أيضا في آية أخرى قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين. فالمناسب للحليم أنه إسماعيل، مع أن الله قال عن إسحاق عليم غلام عليم، وهذا قال عنه حليم. فالحاصل أن هذا هو الذي يترجح، أن الذبيحة هو إسماعيل. ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، لكن لا يصح سنده ولا يصلح الاحتياج، ما دام ضعيف ما نحتاج الاحتياج به، لكن ظاهر القرآن يكفينا. وأيضا ورد سيذكره ابن كثير، وهذا من يعني أدلة ترجيح أنه إسماعيل، ثبت عن ابن عباس أنه قال رأيت قرني كبش، الكبش كبش الفداء الذي قال وفديناه بذبح عظيم، قال رأيتهما في الكعبة وقد جف أو نشف، ابن عباس يقول. وذكر ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أن الذبح هذا كله كان، هذا الذبح كان كله بمكة، ولهذا الهدي الآن أين يكون في الدنيا؟ بمكة، ليس بالشام الذي فيه إسحاق. قال وما جاء أن إسحاق جاء إلى مكة، الذي جاء إلى مكة هو إسماعيل. جاء إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل وتركهم تحت شجرة قرب محل البيت، والحديث في الصحيحين. قال ابن كثير قال فلما بلغ معه السعي، بلغ إسماعيل مع أبيه السعي، قال أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه، وقد كان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران، بلاد فاران مكة، مكة هكذا يعني يطلق عليها في التوراة والإنجيل. قال وينظر في أمرهما، وهذا جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم جاء يعني لما ترك هاجر وابنها إسماعيل وهو صبي صغير، تركها في أرض في واد غير ذي زرع ما عندهم أحد، ثم توجه للشام فتبعته وقالت يا إبراهيم لمن تتركنا، فلم يجبها، ثم نادته يا إبراهيم لمن تتركنا فلم يجبها، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت لن يضيعنا. والحديث في الصحيحين يا أخوان، وهو عجب. فبقيت، فانتهى الماء الذي عندها وانتهى اللبن من ثديها، فاشتد العطش والجوع على ابنها إسماعيل، فجعل يتلمظ من شدة العطش، فلما رأت حاله هكذا ذهبت إلى أقرب جبل عندها، وكان جبل الصفا، فساعت صعدت عليه جعلت تنظر لعلها تجد أحد ينقذها، فلم ترى أحد، فنزلت إلى الجبل الآخر وهو المروة، فلما جاءت بطن الوادي سعت سعيا حثيثا، شوف شفقة الوالدة. ومن هنا شرع السعي يا أخوان بين الصفا والمروة الآن، هذا والله رفعة عظيمة لهاجر عليه السلام، حتى صعدت على الصفا على المروة وفعلت ذلك 7 مرات، ثم سمعت صوتا فقالت إن كان عندك خير فأغث، وإذا جبريل فضرب ماء زمزم بقدمه فخرج الماء. وذكروا أن من شدة حرصها على الماء جعلت تحويه بالتراب، يعني تضع حتى لا يذهب يمين، جاء في بعض الآثار أنها لو تركته لكانت عينا معينة، لو تركت زمزم ما حجرتها لصارت عينا جارية تمشي على وجه الأرض، وهي كذلك الآن، ما زمزم يا أخوان بئر واحدة كم يشرب منها من المسلمين الآن في اليوم الواحد، كم يباع منها، شيء عجب، لو كان بحرا لنفد، ومع ذلك لا تنفد، آية من آيات الله، مع ما جعل الله فيها من الشفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم أو سقم. فالحاصل أن الذي كان في مكة هو إسماعيل، وسيأتي في الآثار أن ذبح الكبش كان في منى أو جهة المزدلفة عند جبل ثبير، جبل ثبير معروف أطول جبال المزدلفة، كانت قريش تقول أشرق ثبير كيما نغير، يوم العيد يوم النحر يقول أشرق ثبير، يريدون أن تشرق الشمس على رأسه، فإذا أشرقت على رأسه نفروا إلى منى. وسيأتي كل ذلك إن شاء الله قريبا. قال وعن ابن عباس نعم قال وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك، فالله أعلم، الله أعلم كيف كان إبراهيم يذهب، لكنه كان يذهب، وجاء في الصحيحين أنه ذهب، يعني جاء 3 مرات أنه ذهب، المرة الأولى ولم يجد ابنه لأنه كان راميا وكان يذهب للصيد، فسأل زوجته عنه فقالت ذهب ينتظل فقال كيف عيشكم؟ قالت نحن في شدة وكذا وذكرت. فقال إذا جاء إسماعيل فسلمي عليه وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء أخبرته قالت جاءنا شيخ كبير وقال كذا وكذا. قال هذا أبي إبراهيم وعتبة الباب أنت، اذهبي الحقي بأهلك. ثم جاء المرة الثانية ووجد خلاف ذلك، ذكرت خيرا، فقال قل له ثبت عتبة بابك أو كما جاء. ثم جاء المرة الثالثة لبناء المسجد، بناء الكعبة، هو ابنه إسماعيل كما ذكره الله جل وعلا في سورة البقرة. فالحاصل أنا أقصد من هذا يا أخوان، لأن هناك كثر الكلام وبعضهم يقول لا هو إسحاق، وأيضا رجحه يعني بعض الصحابة رجحه بن جرير الطبري إمام المفسرين رجح أنه إسحاق، لكن العبرة بما يدل عليه الدليل ويظهر عليه الدليل. قال ابن كثير وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخرساني وزيد بن أسلم وغيرهم، فلما بلغ معه السعي بمعنى شب وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. يعني ما معنى قوله فلما بلغ معه السعي؟ الغلام الحليم هذا بلغ مع أبيه السعي، يعني بلغ أنه يسعى ويذهب ويجي، يقوم بأعمال الرجال ليس صغيرا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي. ثم تلا هذه الآية تأملوا في جمل الأذان، سبحان الله كلها جمل عظيمة، ومن بين هذه الجمل حي على الفلاح، الصلاة فلاح يا أخوان. ولهذا من الخذلان أن يسمع الإنسان الأذان، أذان المسجد، ولا يصلي مع الجماعة، ما استجاب لحي على الفلاح. من الذي لا يريد الفلاح؟ وانظروا أيضا ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم في الحي علتين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أستطيع أنا شيء، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله، فأسأله الإعانة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله تحمل بها الأحمال الثقيلة، أو كما قال رحمه الله أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله، يعني بين الأثر، إن رؤيا الأنبياء وحي، وهذا لم يثبت مرفوعا لكن صح عن ابن عباس، ومثله لا يقال بالرأي، وهذا أمر مستقر عند أهل العلم أن رؤيا الأنبياء وحي من الله جل وعلا. ويدل عليه هذه القصة أن إبراهيم لما رأى هذه الرؤيا في قتل ولده أخذ بموجبها ولم يقل لعلها أضغاث أحلام، فرؤيا الأنبياء حق. قال وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه، يعني يقصد قوله قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال إنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه من صبره على طاعة الله وطاعة أبيه. قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي امضي لما أمرك الله من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد. ولهذا قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، يعني قال لأبيه افعل ما تؤمر من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ذلك. فلما أسلم وتله للجبين، قال ابن كثير أي فلما تشهد وذكر الله تعالى إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت، هذا معنى أسلم، يعني شهادة لا إله إلا الله، هذا الإسلام، هذا قول. قال وقيل أسلم أي استسلم وانقاد، إبراهيم امتثل أمر الله وإسماعيل طاعة الله وأبيه، قاله مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة وابن إسحاق وغيرهم، وهذا أظهر الله أعلم أنه استسلم لأمر الله وانقاد. إبراهيم يذبح ابنه وإسماعيل لا يرفض ولا يمانع، يستجيب لله ولأبيه، يعني تمام الإقدام على هذا الأمر ما بيتردد. قال تله للجبين، فلما أسلم وتله للجبين، قال أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه، التل يعني هو الجذب بقوة، وأسقطه على الأرض على وجهه على جبينه، لماذا؟ حتى لا يرى وجه ولده حينما يذبحه، وأقدم على أمر الله. قال وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وتله للجبين أي أكبه على وجهه. ثم أورد حديثا في ذلك، الوقت فيه ضيق، لكن الحاصل أنه يعني باشر الأمر، حتى ذكر السدي وغيره يقول إنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا، بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس، ونودي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، والله أعلم.